هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم أهل التفسير. عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، وكان الوحي ينزل عليه في هذه السنوات ويبلغه عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة رضي الله عنهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم بطبيعتهم يفهمون القرآن الكريم، وإذا غمض عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الظلم في هذه الآية المقصود به الظلم مطلقا، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لولده، وليس هناك أحد يخلو من هذا. فهل معنى هذا أنه ليس لمن يفعل ذلك، لمن يظلم نفسه، لمن يظلم ولده، ليس له في الآخرة الأمن؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم معنى الظلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود؟ قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الظلم في هذه الآية هو الظلم الذي تعنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح يشير إلى لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم شرح لهم ووضح لهم المقصود بالشرك في هذه، أو الظلم في هذه الآية، وأن المقصود به الشرك كما في سورة لقمان. فهذا من المواقف التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة آية أشكل عليهم فهمها، أو شق عليهم المعنى الذي فهموه منها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قرأ قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة في هذه الآية بالرمي. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انتقل أيضا معه علم التفسير. فنحن لو أردنا أن نتتبع علم التفسير تتبعا جغرافيا لقلنا أنه بدأ علم التفسير في مكة قبل الهجرة النبي، لكنه كان قليلا، فالأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة أسئلة قليلة جدا. والسبب في ذلك أن القرآن الكريم نزل على قوم عرب فصحاء، نزل القرآن الكريم بلسانهم، والقرآن الكريم عندما نزل على العرب كانت لغتهم العربية في الذروة من حيث الفصاحة ومن حيث البلاغة ومن حيث البيان، فجاء القرآن الكريم على أساليبهم في العربية وفي البلاغة وفي البيان، فما غمض عليهم شيء من أساليبه، وكانوا يفهمونه ويتذوقونه. والأحاديث والقصص التي تروي لنا كيف كانوا يتذوقون القرآن الكريم ويعجبون من إعجازه وبلاغته حديث كثيرة يطول الحديث يطول الحديث عنها. لكن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فانتقل معه علم التفسير، ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويتنزل عليه الوحي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات بقيها في المدينة، وتكاثر عليه الصحابة وتوارد عليه السائلون من أنحاء الجزيرة العربية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم ما يسألون عنه، وربما ابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم فوضح لهم. أمر آخر أيها الإخوة المشاهدون، وهو أن القرآن الكريم أول مراحل التفسير هي في القرآن الكريم نفسه، فالقرآن الكريم يوضح بعضه بعضا. فأنت عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم يأتي الجواب النجم الثاقب، ففسر القرآن الكريم فسر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المقصود بالطارق. عندما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فسرت المقصود بالهلوع. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو لم يبين لنا القرآن المقصود بالهلوع لما عرفنا معناه. فهذا القرآن الكريم يبين نفسه، هذا مرحلة من مراحل التفسير. انتقل إلى المدينة المنورة، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار، فمنهم من رجع إلى مكة كعبد الله بن عباس، ومنهم من ذهب إلى الكوفة، ومنهم من ذهب إلى البصرة، ومنهم من ذهب إلى دمشق، وهكذا انتشر الصحابة رضي الله عنهم، فانتشر علم التفسير على أيديهم رضي الله عنهم في أنحاء الأرض. في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون سوف نقف مع ترجمان القرآن وأشهر المفسرين الذين فسروا القرآن الكريم من الصحابة. من هو ترجمان القرآن إذا أطلق هذا الوصف؟ هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم وأرضاهم. متى ولد عبد الله ابن عباس؟ وأين ولد؟ وكيف نشأ؟ وكيف طلب هذا العلم؟ وكيف رزق هذا الفهم وهذا الفقه في كتاب الله؟ وكيف بلغ هذا العلم؟ هذا ما نريد أن نتعرف عليه في هذه الحلقة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ولد في وقت عصيب، عندما كان آل أبي طالب محاصرين في شعب أبي طالب، أو في شعب آل أبي طالب في مكة المكرمة، عندما كان المشركون محاصرين لهم ومعادين لهم حتى يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته التي جاء بها، وبقوا في هذا الشعب 3 سنوات. ففي هذا الوقت ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولد في شعب أبي طالب. وأم عبد الله بن عباس هي لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، هي زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فولد عبد الله بن عباس في هذا الوقت قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيت أبيه في مكة. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأسلم أبوه العباس بن عبد المطلب في قبل فتح مكة بقليل، ثم لما أراد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن يهاجر إلى المدينة، التقى العباس ابن عبد المطلب وابنه عبد الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من المدينة يريد مكة لفتحها في السنة 10 من الهجرة. ثم بعد ذلك لازم عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تعلمون هو جد الخلفاء العباسيين الذين أسسوا الدولة العباسية، وعددهم عدد كبير وهم خلفاء بني العباس، وكلهم ينتسبون إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله إذن ولد قبل الهجرة ب3 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور مع بني هاشم في الشعب كما تقدم معنا. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر، وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال ولدت وبنو هاشم في الشعب كما تقدم معنا قبل الهجرة النبوية ب3 سنوات. قد نشأ في مكة المكرمة على الإسلام، حيث كان الإسلام قد دخل بيت أبيه، فأسلم أبوه وأسلمت أمه كما قال ابن إسحاق رحمه الله. وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه. ثم ذكر الخبر عن غزوة بدر بعد ذلك. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما تقدم معنا كان حريصا على طلب العلم، وكان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غلام صغير، وقد بات كثيرا وليس مرة واحدة، بات في بيت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، مستيقظا، فوضع الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الماء قد هيئ له، فقال لزوجته ميمونة: من صنع هذا؟ قالت: عبد الله. فدعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا أيها الإخوة، هذه الدعوة النبوية قد استجيبت في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام عبد الله وهو حدث صغير، قام يصلي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عن يمينه. وهذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قد تكررت، فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدمه على كثير من كبار الصحابة، فقال له: يوما تعال فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حريصا على طلب العلم والعناية به منذ صغره. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير ففي 13 من عمره، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ رضي الله عنه يطلب العلم على الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الكبار عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فأخذ يستنفد ما عند كل واحد منهم من العلم. فكان يأتي إلى باب أحد الصحابة وهو أبي رضي الله عنه، فيقف عند بابه ولا يطرق بابه حياء منه، وحرصا على أن لا يقلق راحته ولا يسبب له الإزعاج، حتى إذا خرج أبي رضي الله عنه من البيت فوجد عبد الله بن عباس جالسا عند بابه ينتظر خروجه، فقال: هل لا آذنتني يا ابن عم رسول الله حتى آتيك؟ فقال: أنت أحق أن آتيك، فإن العلم يؤتى ولا يأتي. فدأب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على طلب العلم، حتى قال صاحب له أنصاري: قال لي عبد الله بن عباس ونحن صبية صغار: هلم بنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهم العلم قبل أن يفوتوا، أي قبل أن يموتوا ولا ندرك ما معه من العلم. قال: فقلت يا ابن عباس: وهل يحتاج الناس إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الكبار والصحابة؟ فقال هذا الأنصاري، فذهب ابن عباس يطلب العلم ويحرص عليه ويجد في السؤال وفي الأخذ، وتركت ذلك. فلما رأى عبد الله بن عباس وقد اجتمع الناس حوله قال: ذلك الفتى الأنصاري، هذا الفتى القرشي كان أعقل مني. عبد الله بن عباس وهو ما زال في عهد عمر رضي الله عنه كان يستنار برأيه في مجلس الخلافة، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقدمه ويستشيره ويسأله، حتى وقع في نفوس بعض الصحابة من هذا، فقالوا: أبناؤنا في سنه، فلماذا يحضره عمر معنا؟ فقال عمر رضي الله عنه يوما، قال عبد الله بن عباس: يوما فناداني عمر رضي الله عنه يوما وفطنت إلى أنه ما دعاني إلا لكي يري الصحابة مني فهما، أو يري الصحابة ما يجعلهم يطمئنون إلى أنه ما قدمني ولا أجلسني معهم إلا لأنني أستحق ذلك. فسألهم عن قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ماذا تفهمون من هذه السورة؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا فتح الله عليه مكة ورأى الناس يدخلون في دين الله جماعات وأفواج، فأمره أن يسبح لله سبحانه وتعالى وأن يستغفره وأن يسبح ويكثر من التسبيح والاستغفار. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس: وأنت يا ابن عباس ماذا تفهم منها؟ فقال: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه. هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، معنى السورة: إذا جاء يا محمد، إذا جاء نصر الله والفتح وفتحت عليك مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الإسلام أفواجا وجماعات، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أفهم منها إلا ما تفهم يا ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنه كان عالما وكان ذكيا وكان فطنا، ولذلك لما سأله أحدهم فقال: بماذا أدركت هذا العلم يا ابن عباس؟ كيف أدركت هذا العلم الغزير؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، وهذه هي أداة طالب العلم الحريص، وهو السؤال والحرص عليه، والقلب الفطن العاقل الذي يفهم ويحفظ ويحرص على كل ما يتلقفه وما يفهمه وما يسمعه من العلم. فعبد الله بن عباس بهذه الأدوات، وهي العقل الفطن واللسان السائل الذي يدأب دائما في السؤال، استطاع أن يحصل هذه الملكة وهذه المعرفة في تفسير القرآن الكريم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقي عبد الله بن عباس في المدينة مدة من الزمن، وتولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاية البصرة مدة من الزمن، ثم رجع رضي الله عنهما إلى مكة المكرمة، فبقي في مكة يدرس ويعلم التفسير، وتجمع حوله الطلاب، وجاء الناس يسألونه من كل حدب وصوب، يسألونه في التفسير، ويسألونه في اللغة، ويسألونه في الفقه، ويسألونه في الفتية، ويسألونه في الحديث. وكان رضي الله عنهما حبرا وعالما بحرا لا يدرك غوره. فكان حتى ذكر أحد من حضر مجلسه فقال: لقد شهدت لابن عباس مجلسا يحق لقريش أن تفخر بمثله. دخلت عليه يوما أو ذهبت إليه يوما في منزله، فإذا هو مكضيض من الزحام، لا يكاد يصل أحد إلى منزله من الزحام. فلما دخلت عليه وأذنته بهؤلاء الجموع وبهؤلاء الناس، قال فتوضأ وجلس، وقال: أخرج فقل من أراد التفسير وغريب القرآن فليدخل. فدخلوا فسألوا فأجابهم رضي الله عنه، وأجاب كل سائل عن سؤاله، ثم قال: إخوانكم، فقاموا. ثم قال لغلامه: من أراد أن يسأل عن الفتية وعن الفقه فليدخل. فدخلوا فسألوا وأجابهم حتى اكتفوا، ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال: من أراد أن يسأل عن الشعر وعن أيام العربي فليدخل. حتى إذا انقضى هؤلاء جميعا، وابن عباس رضي الله عنهما لا ينقضي ولا يتوقف ولا يعني يكل ولا يمل من تعليم الناس، وقد تتلمذ عليه عدد كبير من التابعين، من أبرزهم مجاهد بن جبر المكي، وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس وأكثر من روى عنه التفسير وأوثقهم. ومنهم عكرمة مولى ابن عباس، وهو مولاه عكرمة، كان ابن عباس رضي الله عنه يقيده في القيد حتى يتعلم وحتى يأخذ عن ابن عباس ويسمع منه. ومن تلاميذه الكبار سعيد بن جبير رضي الله عنه، وهو من أبرز وأعلم تلاميذ ابن عباس بالتفسير، وعنه وعن مجاهد انتشر علم ابن عباس بالتفسير. وكثيرون الذين أخذوا عن ابن عباس التفسير، إلا أن هؤلاء هم الذين اشتهروا بأخذ العلم عنه. وقد نسب إلى ابن عباس أنه صنف في غريب القرآن مخطوط، ولكنه مشكوك في نسبته لابن عباس لتقدم وفاته، فقد توفي رحمه الله رضي الله عنه في السنة 68 من الهجرة في وقت متقدم. إلا أن يروى عن ابن عباس حادثة طريفة، وهي كثيرا ما تذكر في كتب التراجم، نريد أن نتوقف عندها، وهي حادثة تتعلق بغريب القرآن واستشهاد ابن عباس على غريب القرآن بشعر العرب. عبد الله بن عباس كما قلنا كان حافظا لشعر العرب وكان عالما به، وهو حجة في نفسه، فكلامه حجة رضي الله عنهما. في يوم الأيام وهو جالس بفناء الكعبة كعادته رضي الله عنه، كان التلاميذ يأتونه ويدرسهم في الحرم، فجاء نافع بن الأزرق الخارجي ونجدة ابن عويمر العجلاني وهما من الخوارج، فجاءوا إلى ابن عباس وهو جالس بفناء الكعبة، وإذا الناس يسألونه ويستفتون ويسألونه عن القرآن فيجيب رضي الله عنه لعلمه ولفقهه ولمعرفته الواسعة بتفسير القرآن الكريم. فقال نافع لصاحبه نجدة: هيا بنا، هلم بنا إلى هذا الفتى الذي يتجرأ على كتاب الله وعلى القرآن الكريم نسأله. فجاءوا إلى ابن عباس فقالوا: يا ابن عباس، إن نريد أن نسألك عن شيء من كلام الله من كتاب الله وتبين لنا معناه، ولا نقبل منك قولا إلا إذا أتيتنا بمصادقه من كلام العرب. فقال عبد الله بن عباس: سلع عما بدا لكما. فأخذ يسألانه، فقال له نافع بن الأزرق: يا ابن عباس، يقول الله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، عن اليمين وعن الشمال عزين، ما معنى العزون؟ فقال عبد الله بن عباس: العزون هم حلق الرفاق، حلق الرفاق الذين يتحلقون حولك هم العزون. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عبيد بن الأبرص: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. قال: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة؟ قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك أن يأخذوك تكحلي وتخضبي؟ قال: لهم إليك وسيلة، أي لهم إليك حاجة. واستمر نافع بن الأزرق يسأله في أسئلة طويلة ذكرها عدد من العلماء، وذكرها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وأوصلها إلى ما يزيد عن 240 سؤالا، وهذا ما سمي بمسائل نافع بن الأزرق، وقد طبعت في كتاب مستقل وتداولها طلاب العلم في المكتبات الإسلامية، وهي موجودة ومطبوعة، وكثير من الباحثين يشكك في مثل هذه المسائل، وقد درست هذه المسائل دراسة حديثية ودراسة نقدية، وتبين لي أن أصل هذه المسائل صحيح، وأن نافع بن الأزرق كان يسأل عبد الله بن عباس، وأن عبد الله بن عباس كان يستشهد كثيرا بالشعر في كلامه، إلا أن إثبات هذه المسائل جميعا لابن عباس عن نافع بن الأزرق لا يصح، فقد تزيد الذين رووا هذه المسائل كثيرا فزادوا عليها وأضافوا وأضافوا وأضافوا حتى بلغت أكثر من 250 سؤالا. وقد يسأل سائل ويقول: هل يمكن أن أستفيد من مثل هذه المسائل؟ الآن أنت تقول أن هذه المسائل لا تصح جميعا عن ابن عباس، لكن هل يصح أن أستشهد بهذه الشواهد الشعرية التي استشهد بها ابن عباس سواء صحت أو لم تصح نسبتها إلى ابن عباس؟ فيقال: نعم، من حيث المبدأ نعم، الاستشهاد بشعر العربي على فهم القرآن الكريم وعلى فهم غريب القرآن الكريم هذا لا إشكال فيه، وهو مقبول وجائز إن شاء الله عند المفسرين، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتب التفسير أن كثيرا من المفسرين كانوا يستشهدون على غريب القرآن بشعر العرب، والذي نهج لهم هذا النهج هو حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسائله مع نافع بن الأزرق. إلا أنه لا يصح أن تنسب هذه الشواهد وهذه المسائل كلها، لا يصح أن تنسب كلها إلى ابن عباس، لأنها في أسانيدها ضعف وانقطاع، ومن جهة أخرى هناك بعض الأخطاء في مثل هذه المسائل، يعني مثلا يأتيك بعضهم في هذه المسائل فيقول: واستشهد ابن عباس بقول الشاعر كذا، ثم يتبين لك أن الشاعر الذي قال هذا البيت هو بشار بن برد الذي ولد بعد وفاة ابن عباس بدهور طويلة، فهذا من الأخطاء والملاحظات التي في هذه المسائل. إلا أن ابن عباس رحمه الله كان من منهجه هذا أنه يستشهد ويفسر تفسيرا لغويا للقرآن الكريم، وعنه وعن ابن عباس كانت نواة التفسير اللغوي للقرآن الكريم والعناية به والحرص عليه، ثم تلاميذه من بعده كمجاهد وكسعيد بن جبير وكعكرمة وغيرهم نشروا علم ابن عباس رضي الله عنهما في الآفاق، ونشروه في المدن الإسلامية، ثم في آخر حياة ابن عباس رضي الله عنهما أيام النزاع بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أيام خلافته، وعبد الملك بن مروان الأموي، اضطر ابن عباس رضي الله عنهما أن يخرج من مكة إلى الطائف قبل وفاته بسنتين، فبقي عبد الله بن عباس في الطائف وسكنها، وبقي يعلم فيها ويدرس التفسير ويعلم الطلاب حتى توفي رضي الله عنه في السنة 68 من الهجرة، ودفن في الطائف، وصلى عليه محمد بن الحنفية رضي الله عنه، وقبره معروف في الطائف إلى اليوم، وهناك مسجد جامع عبد الله بن عباس المعروف في الطائف. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى كثيرا من تفسيره الإمام الطبري في تفسيره، وروى علي بن أبي طلحة له صحيفة مشهورة تسمى صحيفة علي بن أبي طلحة الهاشمي، يرويها عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، ويرويها عن ابن عباس، ويقول فيها الإمام أحمد رضي الله عنه في مصر صحيفة في التفسير لعلي بن أبي طلحة، لو سافر مسافر إلى مصر من أجلها ما كان ذلك كثيرا. وهذه الصحيفة قد أخرج جزء كبير منها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وأخرج الكثير منها الطبري في تفسيره، وتستطيع أن تعرف تفسير ابن عباس أو مجمل تفسير ابن عباس من تفسير الطبري ومن التفاسير التي عنيت بالآثار. ولذلك قام الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي في كتابه تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة، فجمع أقوال ابن عباس في التفسير في هذا الكتاب في مجلدين، وسماه تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. وأيضا الأستاذ راشد بن عبد المنعم الرجال له كتاب صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم، تتبع أسانيد هذه الصحيفة وما روي من طريق هذه الصحيفة وجمعه في هذا الكتاب، وهو كتاب قيم أيضا درس فيه ما قيل عن هذه الصحيفة. أختم أيها الإخوة بهذه المعلومة، وهي تفسير تنوير المقباس. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، سبق أن أشرت في أول الحلقة إلى أن هذا الكتاب أيها الإخوة يروى من طريق الكلبي، وهو طريق ساقط لا يعتد به عن ابن عباس لأنه ضعيف. هذا ألفه الفيروز أبادي، تتبع كلام ابن عباس من رواية الكلبي وجمعها في هذا الكتاب، ولذلك فإن القيمة العلمية لهذا الكتاب قيمة لا يعتد بها عند طلاب العلم لأنه روي من طريق ضعيفة. هذا ما أردت أن أتكلم عنه عن ابن عباس، ترجمان القرآن رضي الله عنهما وحبر الأمة. والحديث عن عبد الله بن عباس حديث طويل، والحديث عن منهجه في التفسير أيضا حديث طويل، إلا أنني أردت أن ألمع إلماعة عجلة عن هذا الإمام وعن هذا الحبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يوفقنا وإياكم لاستيعاب تراث ابن عباس في التفسير وفهمه على وجهه الصحيح، والله أعلم. وحتى نلتقي نحن وإياكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير، حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق بن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.